بسم الله الرحمن الرحيم. موقع الراسخون في العلم يقدم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شعار ودثار ولواء أهل التقوى، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله، بلغ عن الله رسالاته ونصح له في برياته، فجزاه الله بأفضل ما جزى به نبيا عن أمته. أيها المباركون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وهذا لقاء متجدد من برنامجكم لطائف المعارف، ونحن ندرك من دروس سبقت ولقاءات خلت أن هذا البرنامج يحمل في طياته التنوع من عظات إيمانية أو من طرائق معرفية أو من فوائد تاريخية أو غير ذلك مما يأذن الله جل وعلا ويفتح الله به تبارك وتعالى علينا فيه. اللقاء اليوم يحمل النظر والتأمل في قول الله جل وعلا: كذبت ثمود بالنذر. ربنا تبارك وتعالى أرسل الرسل مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، وقد دل القرآن والسنة على أن أول الرسل نوح وآخرهم وآخرهم محمد صلى الله عليه وسلم. قال الله: إن أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. أما الآية التي نحن في صدد التأمل فيها في هذا اللقاء المبارك، وهي قول الله جل وعلا: كذبت ثمود بالنذر، فإن ثمود قبيلة عربية كانت تسكن شمال جزيرة العرب. وأهل التاريخ يقسمون العرب إلى ثلاثة أقسام: عرب بائدة، وعرب عاربة، وعرب مستعربة. أما ثمود فإنهم هنا ينضمون حسب التصنيف التاريخي المتأخر إلى العرب البائدة، لكن الكلام عنهم هنا قبل أن يبيدوا. ثمود قبيلة عربية كانت تسكن شمال جزيرة العرب، بعث الله فيهم نبيا ورسولا اسمه صالح. كان صالح هذا عليه السلام وجيها في قومه، محبوبا لديهم، كما قال الله جل وعلا عنهم أنهم قالوا: قد كنت فينا مرجوا قبل هذا، أي قبل أن تدعي النبوة. قال ربنا: كذبت ثمود بالنذر. ثمود قبيلة، فلذلك أنث الفعل في قوله جل وعلا: كذبت. ومعلوم أن ثمود لم يأتيهم إلا نذير واحد وصالح، لكن التكذيب برسول تكذيب بالرسل كلهم، وهذا من سياقات القرآن وأساليبه المتكررة. كذبت ثمود بالنذر، فقالوا أي ثمود: أبشر منا واحدا نتبعه، إنا إذا لفي ضلال وسعر. هذه النعرة إن صح التعبير التي وجدت في قوم ثمود كأنها أشبه بالموروث التاريخي في الأمم كلها، فإن كل الأمم بلا استثناء الذين حكى الله جل وعلا أنهم كذبوا أنبياءهم ورسولهم كانوا يعتمدون في تكذيبهم ويتكئون على مسألة أن من بعث إليهم بشر مثلهم. هذا قاله القرشيون، قاله الفراعنة، قاله قوم ثمود، وقاله غيرهم من الأمم. قالوا: أبشرا منا واحدا نتبعه، إن حصل هذا، إن وقع منا هذا الاتباع، إنا إذن، فالتنوين في قوله جل وعلا إذن عوض عن جملة، أي إنا إذا اتبعناه لفي ضلال وسعر. ثم إن الله تبارك وتعالى ذكر أنهم وصفوا نبيهم الكريم الذي أرسل إليهم والذي يعرفون خصاله وأخلاقه، وقد قالوا فيه: قد كنت فينا مرجوا قبل هذا. قالوا: بل هو كذاب أشر. بل هنا للإضراب، للانتقال. كذاب صيغة مبالغة من كذب، والعرب تأتي بصيغة المبالغة لمن يكثر منه الفعل، فيأتون بصيغة معينة يفهم من خلال عرض كلامهم أن هذه الصيغة تحمل الكثرة والترداد فيها، فهذا معنى قولهم: بل هو كذاب. وهذا ظاهر لا يحتاج إلى مزيد بيان، لكن الذي يحتاج إلى مزيد بيان معنى قول الله جل وعلا على لسان هؤلاء الكفرة أنهم وصفوا نبيهم بأنه كذاب أشر. فما الذي أفادته عبارة أشر في هذا السياق؟ الإنسان أحيانا يكذب بصرف النظر عن يعني له دليل أو ليس له دليل، لكن غالب من يكذب ليدفع عن نفسه ضرر. مثال ذلك: رجل سرق، أو رأيته في مكان ذا حرمة واخترق تلك الحرمة ووصل إليها، فعندما واجهته وسألته: لما أنت هنا؟ اضطر إلى أن يذكر عذرا حتى يخرج فيه من تلك من ذلك المأزق الذي وقعته فيه، فيصبح كذبه هنا لسبب وهو دفع الضر عن نفسه، وإن كان هو قد وقع في الضر بنفسه ومضى إليه بقدميه، فهذا يسمى كذاب ولا زيادة عليها. لكن إذا كان الإنسان لا يحتاج إلى الكذب، والمرء ليس في حاجة إلى أن يتصنع أو أن يقول شيئا، وإنما يريد بذلك الكذب لأن يرتقي ويزداد مقاما ورفعة أو حصول على أشياء لا حاجة له بها في الأصل، لا ليدفع ضررا قائما، يسمى هذا أشر. فهذا معنى قولهم، أي أنهم قالوا إنك أيها الذي المتنبي الذي تزعم النبوة وتدعيها وتزعم أنك رسول، لا حاجة لك وأنت مكرم بيننا ومرجو ولك الجاه والحظ الأكبر بيننا، لا حاجة لك لأن تكذب حتى تدعي النبوة. وهذا من منطلق زعمهم وظنهم الفاسد أن صالحا عليه الصلاة والسلام أراد بذلك الكذب أن يصل إلى مقام أرفع بينهم. فهذا معنى قول الله جل وعلا بل هو كذاب أشر. قال ربنا ساء، السين للمستقبل القريب، سيعلمون غدا من الكذاب الأشر. لكن كلمة غدا لا تعني اليوم التالي للحديث بخلاف الغد. والعرب تقول في سنن كلامها إن من الكلام ما إذا عرف نكر وإذا نكر عرف. فمثلا كلمة أمس، فإذا قال الرجل رأيت صاحبي أمس فهو يعني اليوم الذي قبل أن يتحدث فيه، فإذا حكى هذا الكلام يوم الخميس فإنه يقصد يوم الأربعاء، وإذا حكاه يوم الجمعة فإنه يقصد يوم الخميس. مع أن كلمة أمس هنا نكرة لم تعرف، لكنها إذا نكرت عرفت، فيصبح لزاما على هذا أن الإنسان إذا عرفها أراد بها النكرة. قال الله جل وعلا كأن لم تغن بالأمس، أي فيما مضى، ولا يقصد في اليوم الذي قبل أن يحكي الله جل وعلا فيه الآية. هنا يقول ربنا تباركت أسماؤه وجل ثناؤه سيعلمون، أي أهل قوم ثمود، غدا أي في مستقبل أيامهم. ومنه قول الله جل وعلا ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. سيعلمون غدا من الكذاب الأشر. إن والله جل وعلا هنا يبين أنه لا عذاب حتى تقوم الحجة. إنا مرسل الناقة فتنة لهم فارتقبهم واصطبر. الناقة ليست الآية فيها في أنها ناقة، فالنياق في الأرض كثير، وقد كانت نياق عديدة في قوم ثمود، لكن الآية فيها والمعجزة فيها أنها خرجت لهم من صخرة صماء. وهذا ينبغي أن يستصحبه المرء وهو يفهم آيات الله التي أيد الله بها رسله. قال الله جل وعلا مثلا حكاية عن نبيه موسى عليه الصلاة والسلام، قال فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات. فقول الله جل وعلا آيات هو الذي يعنينا هنا. لماذا؟ لأن القمل والضفادع والجراد تكون في كل زمان وفي كل مكان، تكون في كل عصر وفي كل مصر، فأين الآية فيها؟ الآية أنها خرجت عليهم على شيء غير مألوف، على أحال غير معهودة، ولهذا أصبحت آية. كذلك الناقة هنا، قال الله جل وعلا إنا مرسل الناقة، وقال في الإسراء وآتينا ثمود الناقة مبصرة، وهذه مبصرة صفة لموصوف محذوف، أي وآتينا ثمود الناقة آية مبصرة. والمقصود قال الله جل وعلا إنا مرسل الناقة فتنة لهم، اختبار ابتلاء، فارتقبهم واصطبر ونبئهم، نبئ قومك أن الماء قسمة بينهم، بين الناقة من وجه وما بين قومك من وجه آخر. بمعنى أن أهل القرية أهل ثمود كلهم يشربون في يوم، واليوم الآخر لا يكون، تكون البئر كلها من نصيب الناقة، وكون الناقة تشرب ما تشربه القبيلة كلها في يوم، هذا من قرائن وبراهين أنها ناقة معجزة وأنها آية أيد بها رسولهم، لكنهم لم يكونوا يلتفتون إلى هذا المعنى، لأن الله جل وعلا جعل قلوبهم غلفا، نعوذ بالله من ذلك. إنا مرسل الناقة فتنة لهم فارتقبهم واصطبر ونبئهم أن الماء قسمة بينهم كل شرب محتضر. ماذا كانت ردة فعلهم؟ دائما الناس يحاولون أن يتبنوا نظرية، ثم إذا في أول الأمر اقتنعوا فيها حملوها أحدهم، فيختلف الناس هنا على ضربين. فمن الناس من ينظر في ذلك الأمر الذي يراد أن يحمله، فإذا رآه عظيما جليلا وراءه ما وراءه من العز والرفعة في الدنيا والآخرة تقلده، وهو الذي يجب أن تنصرف إليه الهمم. إذا غامرت في شرف مرومي فلا تقنع بما دون النجوم، فطعم الموت في أمر حقير كطعم الموت في أمر عظيم. لكن أناسا غلبت عليهم الشقوة، فسدت الطينة، يتقلدون أي أمر، لأنهم ينظرون يسارعون إلى الظهور بأي حال كانت. ولهذا حذر الله أولياءه بقوله: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا. فهؤلاء القوم، قوم ثمود، تبنوا مسألة عقر الناقة، لكنهم لم يستطيعوا أن يحملوا ذلك الهم ويقوموا به، فما زالوا يتدافعون، وحتى مكث في تسعة رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون. ثم انصرف هؤلاء التسعة، قل حالهم إلى أن أصبح في شخص، لكن التسعة وباقي القبيلة من غير المؤمنين كلهم كانوا بقلوبهم وجوارحهم مع ذلك المعروف بيحيمر ثمود عاقر الناقة. قال الله جل وعلا: فتعاطى، فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر، أي عقر الناقة، فحق عليهم العذاب. قال الله تبارك وتعالى: كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها، أي محذرة، فكذبوه فيما قال فعقروها، أي عقرها. ففي صورة القمر هذه التي بين أيدينا نسب الله ذلك إلى واحد منهم، وفي صورة الشمس نسبه الله إلى الجماعة. فنسبته إلى الفرد وهو قدار بن سالف وحيمر ثمود عاقر الناقة باعتباره أنه باشر عقر الناقة، أما نسبته للقبيلة كلها الكافرين من القبيلة فهذا باعتبار أنهم كانوا راضين تمام الرضا يتبنون هذا الأمر وقلدوا صاحبهم ذلك. فقال الله جل وعلا: فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها، أي أن الله جل وعلا أهلكهم وجعلهم حصيدا كأن لم تغن بالأمس، جزاء أنهم كذبوا ذلك الرسول الذي بعث لهم. وتلك سنة الله جل وعلا في سائر من كذب رسله، إلا في من كذب نبينا صلى الله عليه وسلم، لأن الله قد علم أزلا أن هذا النبي هو خاتم الأنبياء وأن أمته آخر الأمم، ولم يكن الله قد أذن بهلاك العالم آنذاك، فلذلك لم تبتل الأمة بآية معجزة ظاهرة، أي أمة محمد صلى الله عليه وسلم، حتى لا تهلك. وهذا حرره الله، بينه الله جل وعلا في سورة الإسراء، وهو محرر في دروس خلت وأيام سلفت. الذي يعنينا أن هذا ما ذكره الله جل وعلا في سورة القمر عن خبر عبده ونبيه صالح عليه الصلاة والسلام، بقي شيء يسمى ارتباط ما بين حدث وحدث سبقنا إليه ودلنا وأرشدنا إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال في حق أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه، قال: أشقى الأولين وحيمر ثمود عاقر الناقة، ثم قال: وأشقى الآخرين، وأشار إلى رقبة علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، وقال: من يفصل هذه عن هذه، أي من يكون على يديه قتلك يا علي. وقد قتل علي على يد عبد الرحمن بن ملجم المرادي في خبر مشهور مستفيض معروف، قتله وهو غاد إلى صلاة الفجر. والعجب أن لأمير المؤمنين ابنة اسمها أم كلثوم التي تزوجها عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه قبل، هذه أم كلثوم كانت تقول: مالي ولصلاة الفجر. ذلك أن زوجها عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه قتل في صلاة الفجر، وأبوها علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه قتل في صلاة الفجر وهو غاد إلى صلاة الفجر. وهذا من باب اللطائف، والبرنامج اسمه لطائف المعارف، المتعلق بخبر قول النبي صلى الله عليه وسلم: أشقى الأولين وحيمر ثمود، وأشقى الآخرين، من يفصل هذه عن هذه، وأشار إلى علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه. هذا ما تحرر إراده، وأعان الله على قوله، وصلى الله على محمد وعلى آله والحمد لله رب العالمين.